مدح طه خلى كل الناس حبايب. دلوقتي حنشوف عمك الشيخ عبد الجليل العالم الجليل اللي هو كان راجل عظيم وكان راجل عالم من العلماء الكبار. عمل ايه؟ بداية القصة غير في اول القصة. عالم كبير له كيانه ربنا اعطاه من بحر علمه وزاده بالرضا وهداه غير على الدين ما يخافش سوى مولاه اتكلم الحق دايما في حدود الله لكن امير البلد عايش في بحر هواه حتم عليه انه يرحل من البلد بالليل رحل وخد زوجته وبنته الصغيرة معاه. لكن أمير البلد بحر غوى حتى ما عليه انه يرحل من البلد بالليل رحل وخد زوجته وبنته الوحيدة معاه وتغرب العالم يا عيني في البلاد صابر على حكم الزمان والصبر زاد اتغرب العالم يا عيني في البلاد صابر على حكم الزمن والصبر زاد ايام يلاقي اكل يكفيه النهار وايام يعيش من غير طعام ولا اي زاد اتغرب العالم يا عيني في البلاد صابر على حكم الزمان والصبر زاد ايام يلاقي اكل يكفيه النظار وايام يعيش من غير طعام ولا اي زاد من شدة الجوع والتعب واللي شافوه واللي في طريقهم يا كرام اتحملوه العلة صابت زوجته زاد الأنين واللي سبق في اللوح مكتوب عالجبين دي العلة صابت زوجته زاد الأنين واللي سبق في اللوح مكتوب عالجبين. الشيخ عبد الجليل لما يجي واحد يسأله في فتوى في بلد بقى الشيخ عبد الجليل دي فيها راجل أمير لكن أمير عاصي وظالم ولا يهمه غير مصلحة نفسه راجل أناني والحكمة بتقول ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط. راجل حياته الأمير عنتر حياته خمر وغنى ولا لوش دعوة بالرعية لا يعرف الظالم من المظلوم لأنه هو دائما بيبقى إيه بناصر الظلمة. في راجل طيب اسمه عمك الشيخ عبد الجليل راجل عالم كبير له ثقله ربنا عطاه العلم فحب ينشر العلم في ربوع البلد دي يبصر الناس بأمور دينهم يعرفهم الصلاة ازاي وعرفهم الحق يبقى ازاي والظالم عقابه ايه والمظلوم عند الله جزاؤه ايه. فكان الشيخ عبد الجليل يخطب على المنبر كل الناس تجتمع وتسمعه الا الامير عنتر. قال لهم الراجل ده بيخرب بيقول ايه كل شويه الظلم حرام، أكل مال اليتيم حرام، ترك الصلاة حرام. هو ماله اللي يصلي ولا ما يصليش؟ اجري هات لي الراجل ده، تجيب لي الشيخ عبد الجليل من الجامع ضروري. قال له حاضر يا عم الشيخ عبد الجليل. وكان عمك الشيخ عبد الجليل بيصلي: التحيات لله، الصلوات الطيبات لله، السلام عليكم ورحمة الله. مين اللي بينادي؟ انا جاي من طرف الامير عنتر عايزك. قال له ماله يا ابني؟ يلا بينا، لازم اروح. يعني اذا الامير عنتر ندغلك حتى ولو كان عايز يعاقبك تجيله؟ امال يا ابني. قال له ليه يا عم الشيخ؟ قال له لان الله يقول: واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. صدق الله العظيم. طب يلا بينا ادخل. عم الشيخ عبد الجليل قال له ايوه يا ابني. قال له اسمع يا راجل. قال له نعم. قال له انت ما عندكش غير ترك الصلاة حرام، اكل مال اليتيم حرام، انت كل الحاجة حرام في حرام كده، فيش حاجة حلال عندك. اسمع يا عم الشيخ عبد الجليل، تاخد كم الف دينار وتسكت. قال له بتقول ايه يا ابني؟ كم الف دينار؟ قال له ايوه. قال له ملوك الارض ارباب الرعايا، ونحن عبيد خلاق البرايا، اذا افتخروا بديباج وقز افتخرنا بالمرقع على عبايا. حياتكم وكونك تطلع المنبر يا عم الشيخ عبد الجليل، كوم تاخد الست بتاعتك وزوجتك وتتوكل على الله وتشوف لك بلد غير دي. وراح عمك الشيخ على الست، لقى الست بتاعته فرحانه: والله صبرنا ونلني. يا سلام، الامير عنتر بعت للشيخ عبد الجليل لازم حيديله مليامه. مين؟ افتح يا ام ملاك. شيخ عبد الجليل، فين اللي داغلك الامير عنتر؟ ما ادانيش حاجة، اداني اوامر باني لازم اسيب البلد وارحل. وحتعمل ايه؟ هات البيت في ايدي وخدي لك رغيفين عيش ويلا بينا. ومشى عمك الشيخ عبد الجليل وتوكل على الله وقال: الأمر كله ما بين إيديك، ده الأمر كله والملك كله راجع إليك، ده الملك كله. الأمر كله ما بين إيديك، ده الأمر كله والملك كله راجع إليك، الملك كله. إلهي كل الدنيا معايا، وكل قلبي بنورك حس. بيقول يا ربي ربي ربي، رضاك عليا ده، رضاك عليا ده منايا وبس. واهدني واجعل ايا زماني علم وداية، كمل ايماني. اهدني واجعل ايا زماني علم وداية، كمل. كياني يشغل بأنك مالكش تاني تاني تاني يشهد بأنك مالكش تاني يشهد بأنك مالكش تاني يشهد بأنك مالكش تاني يشهد بأنك مالك بيع خمور الصفا بالليل الصحاني وجاب لي كاس خمرة طعمه حلو رواني لما سقاني ناديت له هات لي من تاني وملالي كاس خمر خمرك حلو رواني قال لي ما تقدرش تشرب من خمرنا كاسين قم طغار القلب قبلنا تشرب التاني يشهد بأنك مالكش تاني يشهد بأنك مالك يا رايحين فين يا شيخ عبد الجليل قال لها يا ولي يمشي بس انتوا كل شوية تقعدي أم ملاك يلا بينا الله وكل شوية يا دوبك يمشي شوية لقي الست بتيه في مكان معين تجي قاعدة على الأرض يقول لها يا ولية مش فاضيين عاوزين نشوف أي بلد الله بسم الله الرحمن الرحيم أم ملاك الله يا ولية لا حول ولا قوة إلا بالله أم ملاك لما أراد القدر أخذ القدر مجرى لما أراد القدر أخذ القدر مجرى العمر حد انتهى والأمر أمر الله والعالم المتقي صابر على بلواه راضي بحكم القدر مؤمن بأمر الله ماتت خلاص زوجته وصبح يا عيني وحيد والبنت شعرت ببعد الأم يا ولدا مؤمن بأمر الله ماتت خلاص زوجته وصبح يا عيني وحيد والبنت شعرت ببعد الأم يا ولدات لا حول ولا قوة إلا بالله وبص العالم كده لما لقى زوجته فرقت الحياة فحت لها فحطة كبيرة على قدها ووراها التراب والبنت ملاك بنت واقفة جنبه فقالت له ايه يابا قال لها نعم يا ملاك يا بنتي. قالت له انت عملت مع امي كده ليه؟ انت اغسبتها وهي نايمه وردمتها بالتراب ليه يابا؟ فالعالم بكى تاني لما بنته الصغيره ملاك قالت له الكلام ده. قال لها يا ملاك يا بنتي السؤال صعب علي اجابته دلوقتي، لان مهما جاوبتك يا ملاك يا بنتي مش هتعرفي حاجه، لكن لما تكبري هتعرفي السؤال لوحدك. يلا بينا يا بنتي امرنا الى الله. وخد الشيخ بنته مشم وطبوا على بلد والمغرب بيقول فبكى الشيخ وقال يا رب الله أعظم والعزة لله. خليك يا ملك يا بنتي على باب الجامع ده لغاية ما أدخل أصلي صلاة المغرب، والصبر على البلوى عبادة تمحي الأوزار. وساعة ما عمك الشيخ عبد الجليل دخل المسجد ولمحوه المصلين قالوا باين على الرجل ده من الناس الصالحين. يا مولانا نعم يا ولدي. ما تتقدم تصلي بينا صلاة المغرب. حاضر يا ابني. وتقدم الشيخ عبد الجليل وصلى بالناس، وكان بيقول ليه للناس؟ كان بيقول بيسمعنا، الله الله عظيم معبود عالم ما وجعنا، الله الله الله الله الله الله الله الله. السلام عليكم ورحمة الله. حرما يا مولانا. الله أكبر. تصور إني لنا 10 سنين ما شفناش عالم صلى بنا الصلاة دي. اطمئنان وسكون، والصلاة كما قال الفقهاء سكينة وخشية ووقار. وانت جمعت التلاتة يا عم الشيخ عبد الجليل، مش اسمك كده الشيخ عبد الجليل لاني شايف البيت اللي تقول يا ابو عبد الجليل. قال لهم ايوه. قال لهم رايح فين بالله عليك؟ قال لهم والله يا اولادي عابر سبيل مالي بلد، امير بلدي طردني من بلده. ينهر ابيض، بقى الملاك دي ينطرد؟ طب اسمع، هنجيبه شيخ البلد وحننا ناخدوا رأيه في ان احنا حنعملوا لك هنا بلد وتعلم اولادنا العلم، لان العلم حلو هو النافذة اللي بتطل على عالم اخر. لما الانسان ينظر منه يقدر كل شيء في هذه الدنيا. والدنيا اتبسمت لعمك الشيخ عبد الجليل بايه؟ بنعمة العلم برضو. العلم ما سابوش. عارف ليه؟ لأن المتصوف بقى هنا دول المتصوفين بقى بيقولك على العلم إيه؟ بقول يا ابن الطريق امتثل للعلم وتعلم شرط الطريقة عليك تصغر وتتعلم بس التواضع أساس العلم يا معلم. يا ابن الطريق امتثل للعلم وتعلم شرط الطريق عليك تسهر وتتعلم بس التواضع أساس العلم يا معلم. وابتسمت الدنيا للشيخ عبد الجليل 5 سنين بقوا 7 8 9 في 10 سنة كانت البيت ملاك كبرت وكل الأنظار اتجهت لملاك والجماعة اللي كانوا جايين يتعلموا العلم ما بقوش يسألوا على عمك الشيخ عبد الجليل أمال بيسألوا على مين؟ على بنته ملاك. فالراجل مفتح قال آه انت دايما كده يا دنيا مالكش اي امان ابدا بيت يا ملاك. نعم يابا. يلا بينا يا اختي يلا بينا من هنا. ليه يابا؟ يعني ما انتش عارفه ليه يا ملاك؟ لاني خايف على الناس منك وخايف عليك من الناس. الناس بدأت كلها تبصلك بطريقة تانية وناسوا العلم وعشان كده لازم نرحل يا بنت ونسيب البلد. وتغرب الشيخ مع بنته فالبنت قاعد فحود على سوق علشان يشتري طعام فحصلت معركة في السوق اختلط الحابل بالنابل وتاغت البنت عن أبوها وهو تاغ عنها. قعدت البنت تدور عليه طول النهار مفيش فايدة تروح فين؟ طب البلد اللي طالعين منها هو خوفها منها تروح فين؟ سألت على بلدهم اللي طالعين منها من 10 سنين وعرفت ناس كانوا أحباب لأبوها وقعدت في الدار. اسمع بقى الحوار اللي كاتبه عنتر والرد بتاع ملاك وصلى على النبي بيقول له قرب يا نوح بالعجل واشرح لك حالي وقول لها عن غرامي وانشغال بالي. قرب يا نوح بالعجل واشرح لها حالي وقول لها عن غرامي وانشغال بالي دي لو ترضى عني انا اوهب لها مالي وقول لها دي لو ترضى عني انا اوهب لها مالي. وصل عنتر وصل نوح بالجواب وخبط على ملاك وعطاها الجواب قالت له ايه؟ قالت له لا المال ولا الدنيا بتحلالي قالت له لا المال ولا الدنيا بتحلالي ولا اي شيء في الوجود يشغل في يوم بالي غير حب ربي وشغد الذكر يصفالي املي في عربه وكس حبه بيجنالي. روح قول لي سيدك يا ابو قلبي خالي شغل قلبك بريق المال اشغل فؤادك بذكر الخالق العالي. من هتكلميني بالعربي بقى يبقى مش نافع الحكايه؟ المن انا دايما طرف الامير عنتر. عايز ايه؟ الامير عنتر بعتلك رساله قيمه خدي الجواب دي يا سعدك يا هناكي. ده الامير عنتر اللي يرضى عليه الدنيا كلها تبقى ملك ايده. قلت له ما اقدرش افتح لك لكن ايه اوضع الرساله تحت الباب. رسالة من تحت الباب. شوف بص بص، وقرت الرسالة وكتبت كلمتين خير الكلام ما قل ودل. التاني بيغريها بالمال عشان تروح له، عشان يتحدى بها الجمهور، عشان يشكك في أمرها وأمر أبوها الشيخ عبد الجليل. قالت له إيه؟ قالت له لا المال ولا الدنيا بتهنالي، ولا أي شيء في الوجود يشغل في يوم بالي. روح قول لسيدك يا أبو قلبي خالي، شغل قلبك بريق المال، اشغل فؤادك بذكر الخالق العالي. صاحبنا بقى جاي والرضت ما رضتش، بيعمل استخارة، رضت ما رضتش. وشوية ايه نوح جاي بخبة، هي نوح يعمل بيت ابوه. قالت لك ايه يا ولا؟ خد يا اخويا ارى الجواب. ايوه لازم بعتالي بقى بتعبر عن الاشواق. ايه يا بنت الارندلي دي كاتبة ايه دي؟ بتقول ايه للمال يا ابو قلبي خالي، شغل قلبك بريق المال، ينهار ابوك يعلم بك ربنا. بقى هي بتقول لي كده، بنت الشيخ عبد الجليل ارتاح من ابوها، تجي لي هنا في البلد وابعت لها رسالة فيها كلام منمق. قالت بتقول لي يا ابو قلبي خالي، شغل قلبك بريق المال، لازم انتقم منها، لازم اوريها النجوم عز الظهر. وعنده واحده عجوزه اسمها كهرمانه، بقى اسمع وصلى على النبي، عجوزه اسمها كهرمانه. نادى عليها يا كهرمانه كهرمانه، واذا بالعجوزه تقول له ايه؟ نعم يا سيدي انت. خد يا كهرمانة. حاضر يا سيدي عنتر، عاوز منك بس انا تحت امرك. قلغى البت ملك بنت عبد الجليل، عايز انتقم منها، ده بعتلي بتهزأ بي، عاوز اذبحها. قالت لو ذبحتها كده من الباب من غير سبب، اعمل حسابك ان البلد حتتعاطف معاها لانها امرأة صبية صغيرة. قال لهم مال اعمل ايه؟ قالت انت بعت لها مين؟ قال لها بعت لها العبد نوح. حلو، نوح اللي راح لها مرتين ثلاثة يتحيل عليها عشان تجيلك، دي اللي نذبحوه الاول. الله، طب ذنبه ايه؟ ذنبه ان احنا لما نذبح نوح حلف جثته الليلة واروح لها هي ما تعرفنيش لانها ما تعرفش حد في البلد، واخبط عليها واقول لها يا بنتي انا واحدة غريبة هتنيمني عندها. قبل ما اسيب البيت اقول لها الامانة دي خليها عندك لغاية ما يجي ابني ياخدها، الا الشيلة تقيلة علي. وبالطريقة دي يبقى جبنا لها تهمة، كل البلد هتبقى ضدها. ودخلوا على العبد نوح، وذبحوا العبد نوح، ولفت العجوزة جثة العبد نوح في لفة محكمة، وراحت في الفجر تخبط على ملاك. اسمعوا صلى على النبي. قالت مين؟ مين؟ قالت لها افتحي يا بنتي انا ولية كبيرة زي امك، وهنا ننصف قليلا. انت فاكر لما الشيخ عبد الجليل ورا امها التراب قالت له ايه؟ قالت له يابا دفنت ام ليه غنى؟ ولا تدري ملاك ان المقدر مخبي ياما فيه. العبد ذبحوه وخبوا جثته في درغة. ضميرها طيب ولا تدري الحكاية ايه. ولا تدري ان القادر مخبي يا ما فيه. العبد ذبحوه وخبوا جثته في درغة. مادام قدرها امر بالامر تعمل ليه. دارت اشاعه في البلد ده خبر اكيد يا اهل البلد. صبيه عايشه في حينا غدرت بشبان البلد. حيكم راح واختفى. يلا اسألوا جاب العجل العبد نوح فين اختفى. يلا اسألوا جاب العجل العبد نوح فين اختفى. يلا اسألوا جاب العجل العبد نوح فين اختفى. وبعد ما وصلت العجوزة إلى ملاك وبمكرها وضعت عندها جثة العبد نوح رجعت لعنتر وقالت له كل شيء على ما يرام يا أمير عنتر. فقال للناس اصبحوا من الصبح وعملوا إشاعة في البلد بأن العبد نوح اختفى وأنا عايز أشوف أدور على العبد نوح. فبقوا يتعمدوا خبطوا على البيبان لغاية ما وصلوا إلى الباب بتاع ملاك وخبطوا عليه وقالوا له افتحي وكسروا الباب عليه. وبالطبيعي جسم الجريمة عند ملاك. شوف بقى البريء المتهوم. شوف الإنسان البريء المتهومة هيحصل لها ايه قدام الناس. والبخيل من يسمع ذكر الحبيب النبي ولم يصلي عليه. وابتدأت الناس بقى تبص الملاك. يا سلام ابوك الشيخ عبد الجليل كان راجل طيب لكن يخرج من ظهر العالم فاسد. مسميه نفسك ملاك يا شيخ هسمي نفسك شيطانة. الملاك قال وابتسم عنتر كده قدام الناس وقال لهم يا اهل البلد نعمل مع البنت دي ايه. ده العبد نوح ده كان عبد طيب وكان مخليني مش عاوز حاجة. كان دراع اليمين والملعونة كانت مغرمة بيه وقتلته. صبية عايشة في حينا غدرت بشبان البلد. واللي ما طوع أمرها عن حينا راح اختفى. يلا اسألوها بالعجل العبد نوح فين اختفى. شوف قالت لهم ايه. ظلموني يا ربي وانت عالم الأسرار. وازاي اسيب التقى وادخل برجل النار والامر لك يا كريم يا رب يا ستار. وازاي اسير في الظلام وابعد عن الانوار. ولا يهمنا الكلام ده. ايه رايكم اللي يقول نقتلوها واللي يقول نصلبوها واللي يقول اعدموها اعدموها عشان هي تستاهل. وكل واحد قال له كلمة. فلتهم طب اتركوني اصلي ركعتين لله. قال لها ايه تصلي صلي كأنك لم تصلي. بعد ما خربت بصرة عاوزة تصلي صلي. واذا براجل من الناس الطيبين ينادي على الناس ويقول لهم يا اهل البلد القرآن بيقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. صدق الله العظيم. يمكن لو قتلنا البنت دي تكون مظلومة فعلا، منسيب الحكم لأي واحد داخل بلدنا، كمان شوية حلها واحد جاي غريب، يبقى لو الغريب ده قال رأيه حتى لو كان ظالم يبقى بعيد عن البلد. وانتظروا الناس والدنيا بقت ايه، الشمس زندت والناس بدأوا يقلقهم، وشوية لقوا راجل جاي على البعد بيقول ايه، ايه ده شيناخ خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاخة. فبيبص عنتر من بعيد قال مين اللي هناك دي، يا نهار ابيض ده شيخ عبد الجليل ابو ملكة رجال، اسمعوا حكاية هتخلوي قوي، غطوا الشغب حاجة علشان لما يجي الشيخ عبد الجليل ما يشوفهاش. ونسأله في الحكم ده، وساعة ما نسأله ويأيد الحكم نجوا كشفين والشغب، وشوية جاي عمك الشيخ عبد الجليل قرب. اسمع بقى الموقف الحرج ده وصل على النبي. الشيخ عبد الجليل، يا عم الشيخ عبد الجليل تعال قرب، عاوزينك في امر مهم، عايزين نستفتيك. قال لهم في ايه يا رجاله؟ قالوا شايف الصبيه المتغميه دي؟ قال لهم ايوه. قالوا له قتلت العبد نوح، في ايه رايك؟ قال لهم ما دام قتلت العبد نوح يبقى من قتل يقتل. فبص له كده وقال له يا مولانا انت مأيد الحكم دي، طب ما نخفف الحكم شويه. قال لهم لا، من قتل يقتل. قال له يا عم الشيخ عبد الجليل هتندم. قال له ده رايي يا ابني، عمري ما اوالف في الدين وعمري ما افتي شيء يخالف دين الاسلام. قال له طيب اكشف وشغل. وبيكشف وشغل يا بنت الله مين؟ نادى وقال يا إلهي العرش عقل احتار، ده البنت بنتي وانت عالم الأسرار. نادى وقال يا العرش عقل احتار، البنت بنتي وانت عارف الاسرار. احكم اقول ايه، انا عقلي يا رب اندار، لكن بحق النبي لازم اقيم حدك واحكم بامرك، وانت يا كريم ستار. والبنت بنتي عقل احتار. البنت بنتي وانت عالم الى السرار. احكم اقولي انا عقلي يا رب اندار، لكن بحق الحبيب النبي لازم اقيم حدك واحكم بامرك وانت يا كريم ستار. والبنت ملاك ملاك ابوي ابوك وانت بقالك اب يا ملاك، ايه اللي عملتيك ده؟ ملاك بنت عبد الجليل هي اللي تعمل كده. قالت له مظلومة يا با. بتقول له ايه؟ مظلومة يا با ورب العرش داربي، احكم علي مدان ده قدري ونصيبي. مظلومة يا لا حول ولا قوة إلا بالله. أحكم أقول إيه يا رب؟ أنا حاسس يا ملاك إنك مظلومة، لكن فين الدليل؟ العبد نوح لقوه عندك يا بنتي، وكل الناس شاخدة عليك، وابتسم عنتر بقى لأنه انتصر على عمك الشيخ عبد الجليل. قال له بات يلا يا مولانا أنت سكت ليه؟ فنظر الشيخ عبد الجليل إلى السماء، اسمع اللي جاي بقى وشوف النصر الرباني. وقال يا ربي أنت الحق واسمك الحق وتحب من أحب الحق، فبحق الذي أرسلته للمؤمنين بالحق أصغر الحق. وقال لهم هاتوا العبد نوح. فساعة ما قال لهم هاتوا العبد نوح نظر عنتر لكهرمانة، اسمع اسمع صلى على النبي والنبي تشوف. قال لها كهرمانة انت متأكدة انك قتلت العبد نوح؟ امال يا امير عنتر بايدي دي. طيب يعني اطمئن يا كهرمانة اطمئن، الراجل حيكشف دلوقتي الجثة. وجاب عمك الشيخ عبد الجليل الجثة امامه وقال لهم منين اعرف ان دي جثة عنتر؟ ما يمكن حاجة تانية، لازم اقيم الحكم على الدليل واشوف الجثة التي امامي. اسمع العبد في لفته، العبد مين؟ نوح. العبد في لفته وسط الجمع جابوه علشان يقيموا الدليل عالحكم. لو صدروك العبد في لفته وسط الجمع جابوه علشان يقيم الدليل عالحكم، لو صدروه ساعة ما نظروا إليه احتاروا لما شافوه أتاري ابن العجوزة أخطأوا قتلوه. كان مطرح العبد نايم لما جود ذبحوه. العبد في لفته وسط الجدع جابوه علشان يقيموا الدليل عن حكم لو صدروا ساعة ما نظروا إليه احتاروا لما شافوه أتاري ابن العجوزة يابا يابا أخطأوا قتلوه كان مطرح العبد نايم لما جم ذبحوه يا من القلب يا طاغة يا طاغة إنني قد بدحناك فزاد شوقنا يا من القلب يا طاغة يا طاغة إنني قد مدحناك فزاد شوقنا وسبحنا في ضياء وسبحنا في ضياء ساطع وسبحنا في ضياء ساطع تجري الفرحة فيه حولنا وطربنا من مديحك يا غدا قد هدانا فبلغنا قصدنا يا طاغة إنن قد مدحناك فزاد شوقنا وسبحنا في ضياء وسبحنا في ضياء ساطع وسبحنا في ضياء ساطع تجري الفرحة فيه حولنا وطربنا من مديحك يا غدا قد هدانا فبلغنا قصدنا انت اخدت على الخناقة خليك حريم دائما اوعى الشيطان اوعاه احسن يغرك وتندم لو مشيت وياه إن كنت مظلوم أمرك سلمه لله وإن حد شتمك يا سيدي شوف رسول الله طلب السماح والرضا من ربه للي أذاه وعشان كده يا أخي كان ربنا وياه وفي النهاية انتصر على كل عاد عداه بتقول لعزة وإيجي العزة بعد الله ده اللي معاه ربنا حيعيش تملي عزيز وكفاية لما رسول الله يبقى معاه وبيفتحهم يا أخويا الإيه اللفة بتاعت العبد نوح وكهرمانة ايه بتبص كده قالها اسمعي انت متأكدة انه العبد نوح ولسه بلا متأكدة بص عنتر لقى العبد نوح في وسط الناس عمال يتنطط وطلع لهم لسانه الله مين كهرمانة مين مش ده العبد نوح امال انا دبحت مين وهنا نقف قليلا بقى ونقول لكم اللي حصل بقى لما كهرمانة أرادت إنها تذبح نوح وشارت على عنتر بهذا كلمة السو مسموعة نوح بطريق الصدفة سمعهم وهم بيتأمروا على الاتنين على قتله قال لها يا عجوزة الكلب بقى أنا أخدمه ويوافي على ذبحي وضحي بيه في سبيل أغراضه. طيب لازم أوقعكم في شر أعمالكم. وسرح نوح بمرجان ابن كهرمانه وقال له ما تيجي نقول حواديت سوا، وخده في الأوضة اللي هو بينام فيها وقعد يقول له حواديت بايخة، والحواديت البايخة تكبس النوم. صاحبنا مرجان يسمع منه وهو رايح في النوم، لما مرجان راح في النوم تنه لفه ومغطيك بالبطانية وقال له باسم النبي يحرسك لأمك يا أخوي. فلما دخلت العجوزة هرب نوح علشان يسبك الحكاية ودخلت على ابنها دبحته. لماذا؟ يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. اللي بيفحت هو اللي بينزل، واللي بيبني هو اللي بيصعد. ساعة ما العجوزة شافت المنظر كده بكت العجوزة وقالت آه يا ولدي أغراني عنتر مشيت في الشر يا ولدي. العجوزة بكت وقالت آه يا ولدي أغراني عنتر مشيت في الشر يا ولدي وظلمت غيري وظلمي بان يا ولدي، والشر كان سيف لصدري في النهاية ارتد وقتلتك انت بدال العبد يا ولدي. ولدي حبيبي ابني ضنايا، ولدي حبيبي ابني منايا، اهو منايا افرحة هنايا. ليه تحرموني من نور عيوني؟ ولدي حبيبي ولدي حبيبي. الناس أغراني عنتر مشيت في الشر يا ولدي، وظلمت غيري وظلمي بان يا ولدي، والشر كان سيف لصدري في النهاية ارتد وقتلتك انت بدال العبد يا ولدي. فالناس قالوا الله، يعني حكاية ملاك دي كانت مؤامرة؟ قالت لهم على السر، وقالت لهم انه بعت لملاك عشان تجيله مرضتش، فحب يعمل سبب اللي بيه يقتلها أمام الناس. فضحى بالعبد نوح واتجه الناس إلى الشيخ عبد الجليل وحيوه، ثم إلى ملاك. قالوا الجمع معذرة من اللي جرى يا ملاك، ياللي بإيمانك ثبت إنك أرق ملاك، وإنت يا رمز الضلال والشر بان غدرك وإن غد قدرك وبانت يا شقي نوايا. حكموا عليك بالعجل والظلم له نهاية، حكموا عليك بالعجل والظلم له نهاية، والعمر ولا ولم يوصل إلى غاية. حكموا عليه بالعجل والظلم له نهاية، والظلم ولا ولم يوصل إلى غاية. أوجبوا ملاك بالعجل في الحال زفوغك، وجابوا ملاك بالعجل في الحال زفوغك، أما العجوزة في قلب النار وراموغا، أما العجوزة في قلب النار ح حدا فوقها وانا العجوزة في قلبي النار حدا فوقها حكموا عليك بالعجل والظلم له نغاية والعمر ولا ولم يوصل الى غاية او جابوا ملاك بالعجل يا كرام حيوا جد يا حاضرين كلكم زفوا غايا يا زفوا غايا يا وتجمعوا الغايبين من بعد فرق سني والصبر اخرونه او الجنة للصابرين والظلم عمره مدام والنصر للمظلوم والظلم عمره مدام والنصر للمظلوم والعبرة مش أوجاب والعبرة مش أنغاب مرسومة بلا رتاب أو شعر ولا كلام بنحيي السادة وكلاء النيابة الذين قدموا من القاهرة وبقول يا أغلي القانون دائما أنا بالقانون ماشي يا أغلي القانون دائما أنا بالقانون ماشي ماشي في سبيل الهوى يا ابن الهوى ماشي بين الدسوق والطنطة فيك طريق ماشي مليان سعادة ورضا ما تخافش عالماشي وإن كان مرادك تمشي في الطريق ماشي لكن عليك شرط لو تبلي الماشي حود وخد لك كاسين حلوين على الماشي وكلمتين من حكم عمك ما تنساشي تلقى الطريق انفتح سافر ما تسغاش حتلاقي سيدنا الحسين واقف بين دجلك اوعى تفكر بانك رحت له ماشي كانهم جايبين العجوزه وعاملين لها نار لوحدها وعنتر حكموا عليك بالحكم اللي كان حيحكم بيه على ملاك بالاعدام فقال لهم قبل ما تنفذوا الحكم علي اسمعوا مني كلمة بيقولها انسان ظالم عشان يعتبر بها كل ظالم قال له حتقول ايه قال لهم عمان كبري ما بين الناس وسلطاني وجانت على الناس وكان الغدر عنواني وفي ظرف ليلة وصباح راح كل شيء مني وتخلى عني جميع أهلي وخلاني بعد استراحة ليلة في غوصلة تانية الليلة بعد استراحة ليلة في قصة تانية الليلة والليلة حلوة جميلة مليانة بالأنوار مليانة بالأنوار مليانة بالأنوار وكانت هذه قصة ملاك وعنتر الظالم وبعد قصة ملاك إن شاء الله لنا معكم لقاء ولقاء ولقاء حتى مطلع الشمس إن شاء الله.